السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: يجب الغسل من الجنابة وإنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب من هذا الكتاب مر علينا مثله في الليلة الماضية في الحديث، وهذا من فضل الله أن السنة يوضح بعضها بعض. الآيات تفسرها السنة، يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وإرشاداته وأمره ونهيه. والفقهاء رحمهم الله يفسرون لنا ذلك وبينون لها لنا، لأنه قد يشكل علينا بعض المسائل، بعض الألفاظ. فالله عز وجل رحم هذه الأمة بعلمائها الذين جعلهم الله ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قاموا بذلك أتم قيام، وما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد. فالغسل كما تبين لنا أنه يجب لأمور، منها أولا الجنابة، سواء من جماع أو احتلام أو أي سبب أخرج الماء من الإنسان بشهوة، إلا أن يكون نائبا، فهذا كما ذكرنا في الليلة الماضية، المحتلم إذا وجد ماء على ثيابه أو بدنه فإن عليه أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. كما أنه لو رأى أنه جامع وفعل وفعل لكن لم ير ماء فلا غسل عليه. كذلك التقاء الختانين كما في الحديث، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. ويوجب الغسل أيضا الحيض والنفاس، فإذا طهرت منهما وجب عليها الغسل ويحرم قربانها حتى تتطهر كما سمعنا في الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يكفي أنها طهرت انقضى حيضها، لا، حتى تتطهر. كذلك مما يوجب الغسل الموت، فإن المؤمن إذا مات غير شهيد المعركة فإنه يغسل، إلا إذا تعذر غسله لأسباب أصابته، كما يحصل نسأل الله العفو والعافية أحيانا من تمزق الجسم ونحو ذلك. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل، كما ورد في قتل أحد رضي الله عنهم، فإنهم كفنوا بثيابهم ولم يغسلوا. أيضا مما يوجب الغسل إذا أسلم الكافر، كما سمعنا في الحديث حديث ثمامة البارحة، لكن حديث ثمامة ليس فيه أمر بأنه يغتسل، لكنه هو الذي لما أطلق وأسلم انطلق إلى بستان فاغتسل ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. لكن لعل الشيخ ذكر الحديث لعله في موضع آخر لم يكن عندنا في نفس الكتاب. فالشيخ على كل حال من كبار العلماء رحمه الله، فهو يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا أسلم الكافر أن يغتسل، فالله أعلم. فهذه موجبات الغسل التي إذا حصل منها واحد وجب الغسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام أنه لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فكان يغتسل أحيانا وحده وأحيانا مع زوجته، تقول نغترف اغتسلنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهناك أحوال يستحب فيها الغسل وليس بواجب. أولا للجمعة، كما سمعنا في الحديث ليلة الماضية، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثانيا الاغتسال للعيد قياسا على الجمعة، فإنهما عبادتان لهما فضل عظيم، ومن ما يستحب لهما الغسل والطيب والثياب الجميلة بقدر المستطاع. وكذلك الإحرام للعمرة أو للحج، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم اغتسل. ثم أيضا الاغتسال، ورد أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل مكة، وأنه اغتسل في يوم عرفة، لكن الذي يسن المحافظة عليه هو عند الإحرام سواء للحج أو للعمرة. كذلك المرأة المستحاضة يعني الذي دمها دائم يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إذا استطاعت من غير مشقة، فهذا أيضا من أنواع الغسل المسنونة وليس بواجب. وكذلك إذا أفاق من الجنون أو من الإغماء. وأما صفة الغسل فكما سمعنا في الليلة الماضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أنه أمال الإناء فغسل يده اليمنى ثم أخذ باليمنى وصب على اليسرى ثلاثا ثم غسل فرجه وما حوله يعني وما يحتاج إلى غسله، كما قال العلماء يغسل فرجه وما لوثه يعني إذا كان قد مسه شيء من الماء الذي خرج منه، فكذلك هذا من كمال النظافة والطهارة. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين بادئا باليمين ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين، يعني وضوءه للصلاة الذي ذكره الله في كتابه والذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله ونقلوه لنا رضي الله عنهم كأننا نراه رأي العين. ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، يخلل شعره بأصابعه يعني من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر، واللحية كذلك لا بد أن يخللها، فقد ورد أن كل تحت كل شعرة جنابة، فالعبرة بإيصال الماء ومروره على جميع البدن على ألا يبقى بقعة إلا وأصابها الماء وجرى عليها. ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه مع تفقد ما خفي من الجسم ودلك جسمه بيديه حتى لا تبقى بقعة لم يصبها الماء، ويحرص على الأماكن الخفية التي قد يغفل عنها بعض الناس فيصب الماء بسرعة وقد يبقى مثل الآباط أو مثاني الركبتين أو ما بين الأصابع أو ما تحت الساعة أو الخاتم، يعني ينبغي أن يحركها حتى ينفذ الماء تحتها. والسرة يعني الإنسان لا ينسى هذه الأشياء التي قد يكون فيها نوع من الخفاء، يعني أنها يكون بعضها ينطبق على بعض فلا بد أن ينتبه لها الإنسان ويمر يده عليها. فإذا فرغ وغسل بدنه، فإن بقي على طهارته لم يمس ذكره حال الغسل فإنه يصلي بهذا الغسل ويكفيه عن إعادة الوضوء مرة ثانية ما دام أنه توضأ ثم اغتسل. هذا هو الغسل الكامل، وكما سمعنا أكثر من مرة ليس العبرة بكثرة صب الماء، إنما العبرة ببلوغ الماء جميع أجزاء الجسم وجريانه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أوفر الناس شعرا رأسه ولحيته، ومع ذلك هو أشد الناس قناعة بالماء، كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع. فالإسراف ليس مشروعا ولا مندوبا ولا مستحبا، بل هو مكروه ومنهي عنه، إن الله لا يحب المسرفين في كل شيء. وإن كثر الماء، هذا هو الواجب، يعني هذا هو الأكمل. وقد ذكر العلماء الغسل المجزئ، أنك إذا غسلت فرجك وتوضأت ثم مررت على جسمك بالماء مرة واحدة وتفقدته ولم يبق منه بقعة إلا أصابها الماء ولو مرة واحدة كفى، هذا يسمونه الغسل المجزئ، يعني يكفي. لكن الأفضل كما علمنا أن تغسل بدنك 3 مرات، المجزئ مرة والمرتين أفضل والثلاث أكمل، سواء بالغسل أو بالوضوء. وإن اغتسل عن الجنابة ويوم الجمعة أجزأه ذلك، يعني نواه للجمعة أو للعيد أو للإحرام، وفي الأصل كان جنبا، يعني نوى الطهارة من الجنابة فيدخل فيها الغسل للجمعة والإحرام والعيد. فإن خصه بغسل مستقل بنية مستقلة، فإن أحد الصحابة أمر ابنه أن يفعل ذلك، لما سأله وجده يغتسل وسأله هل أنت تغتسل من الجنابة أو للجمعة، قال بل للجنابة، قال يغتسل للجمعة غسلا جديدا. هذا من باب الاستحباب، وإلا فإنه يكفي. أما الغسل لمن غسل ميتا فهذا ليس بواجب وليس له دليل صحيح، يعني أن من غسل ميتا فليغتسل هذا ليس بصحيح، لا يجب لا الغسل ولا الوضوء. إن كان متوضأ من الأصل ولم يفعل شيء بنواقض الوضوء فوضوءه كما هو. أما هو إن استحب أن يجدد الوضوء أو هو يحب أنه يغتسل، أما عندنا نقول أنه يستحب أو يجب أن يغتسل إذا غسل ميتا فلا. نعم. الحديث صححه الألباني، غسل ميتا فليغتسل، غسل إذا أسلم الكافر، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أيوة، صححه الشيخ الألباني. الألباني يرى أنه صحيح. نعم، من غسل ميتا فليغتسل. نعم، ومن حمله فليتوضأ. فليتوضأ ولا فليغتسل؟ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أي قال يعني حمله على الوضوء وليس الغسل المعروف. الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله. نعم. وعاد هذه. ولكن جاء عن ابن عباس ابن عمر أنهم قال بالاستحباب، فيصرف الوجوب إلى الاستحباب. هو الأقرب للاستحباب لأنه ما فيه موجب للغسل، ما فيه ما يوجب الغسل، ولكن عاد إذا كان الحديث ثابت ثبوتا لا شك فيه فهو على العين والرأس، أما إذا كان الحديث فيه مقالة وأنه لم يثبت فأقل ما يقال أنه يستحب استحبابا إذا تيسر وأحب أن يتوضأ ويغتسل، فعلى كل حال النظافة من الإيمان. نعم، وهذا ليس بحديث لكنه يعني حكمة، وعلى كل حال من تعاليم ديننا أن النظافة والحرص عليها يدل على أيضا كمال الإيمان، لأن يعني ديننا يحث على النظافة والطهارة والنزاهة والبعد عن القاذورات ظاهرا وباطن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي على الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني المهم أن الإنسان يحرص على أن يستقصي ويتأكد من تعميم البدن وما فيه من شعر مع تخليل الأصابع حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. وأما كون يغسل رجليه مكانا آخر هذا كما ذكرت لكم في الليلة الماضية ورد في حديث ميمونة أنه بعدما انتهى من الغسل تنحى، يعني أبعد عن مكان الغسل الذي اغتسل به، ثم غسل رجليه. وأما حديث عائشة لم تذكر ذلك، فقالوا يعني العلماء رحمهم الله لعل السبب في حديث ميمونة أن المكان لين وفيه شيء من الطين والتراب فتتلوث الأقدام، فإذا فرغ يبعد في مكان يابس فيغسل رجليه. وأما حديث عائشة لم تذكر ذلك لأن المكان قد يكون أنه مكان قاسيا، وقد يكون في مكان مثل حصبة أو يعني شيء من الحجارة التي تمنع تلوث الأقدام بالتراب، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. حديث عائشة الذي فيه الوضوء والغسل الرجلين. نعم. حديث عائشة هو الذي فيه غسل الرجل. حديث ميمونة الذي ليس. حديث ميمونة نحفظ حديث ميمونة هي التي قال ثم تنحى فغسل رجليه. أما حديث عائشة ما ذكرت ذلك، تأكد منه. أنا متأكد منه في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام، وهي أحاديث صحيحة أن ميمونة هي التي ذكرت أنه تنحى ثم غسل رجليه فأتيت بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. حديث ميمونة. نعم. حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. لكن ما في تنحى، كلمة تنحى في حديث ميمونة. حديث ميمونة المر معنا أمس ليس فيه الغسل. على كل حال هو غسل رجليه هذا مفروغ منه، سواء عاد مع الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل، لكن كلمة تنحى اللي أنا حافظها في حديث ميمونة والله أعلم، والخلاف بسيط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: والنوع الثاني من الطهارة وبدل عن الماء. الرب عز وجل شرع ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، ما يريد ليجعل عليكم حرج ولا تريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فإذا لم يجد الإنسان الماء أو كان له عذر بحيث أنه لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل، إما مرض أو أن الماء بارد برودة لا يطيقها والجو بارد وليس هناك وسائل لتسخين الماء ويخاف على نفسه، أو كان به جرح إذا أصابه الماء ضره، فإن المعذور يعني المريض أو من مع شدة البرودة فإنه يتيمم ويكفي سواء حدثا أكبر أو أصغر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التراب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والرب عز وجل لما ذكر آية الوضوء ذكر في آخرها التيمم، وذكره في النساء وفي المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد يعني الغبار الذي قد تصاعد على ظهر الأرض، يعني يكون أعلى التراب. وعلى كل حال إذا أراد يتيمم بالتراب الذي هو عنده، لا يتكلف يعني بأن يأتي بتراب من بعيد من أجل الغبار، فإنه يتيمم بالتراب الذي عنده إذا أراد أن يصلي. فهذا هو البديل للماء إذا توفرت الأعذار: إما عدم الماء أو خوفا باستعماله من المرض أو ازدياد المرض أو برودة شديدة لا يطيق الغسل أو الوضوء، فإن هذا مما يبيح له التيمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها التيمم. قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده طهوره وعنده مسجده. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور تيمم، ومسجد يصلي في أي مكان ولله الحمد ما لم يكن فيه نجاسة. وكذلك لما أنه أرسل عمار بن ياسر رضي الله عنه في حاجة فأصابته جنابة فلم يجد ماء، وكان يعرف التيمم للوضوء لكنه لم يعلم أن التيمم صفة واحدة سواء حدث أكبر أو أصغر، فلذلك اجتهد رضي الله عنه. يقول: فتمرغت كتم بالصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني مثل ما يتمرغ البعير في التراب، مرغ جسمه كله قياسا على الغسل. لكنه لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل فأراه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وهذه هي صفة التيمم سواء حدثا أصغر أو أكبر، الصفة واحدة، ينوي بقلبه، لأن النية كما تعلمون شرط في جميع العبادات ومحلها القلب، ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه فيمسح ببطونهما ببطون أصابعه وجهه وبراحتيه ظاهر كفيه. فإن ضرب ضربتين الأولى يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها ظاهر كفيه. هذا هو التيمم سواء من حدث أصغر أو أكبر للذكر أو للأنثى. لو طهرت من الحيض أو من النفاس ولم تجد ماء أو أيضا مثل ما قلنا كذلك يعني صار هناك مانع من شدة البرودة أو مرض كذلك تتيمم وتصلي. فإذا زال العذر اغتسل، فإذا وجد الماء فليتق الله وليبسه بشرته. إذن فالتيمم من العلماء من يقول إنه رافع للحدث، ومنهم من يقول إنه مبيح للصلاة يعني وقتا مؤقت وقتا معين فقط، فإذا خرج الوقت انتهى وبطل التيمم. فإذا أراد أن يصلي مرة ثانية فعليه أن يجدد التيمم. وأما الذين قالوا أنه رافع للحدث فإن حكمه حكم الماء، ما ينتقض إلا إذا فعل شيئا من نواقض الوضوء. كذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة وقد توفر العذر أيس من وجود الماء أو من القدرة على استعماله. كذلك من أسباب التيمم لو كان من إنسان جرح يضره الماء وليس عليه لا جبيرة ولا لصقة، يعني ما لم يلصق عليه شيء لا لفافة ولا شيء مكشوف والماء يضره، فإنه يغسل كل ما يجب غسله إلا المكان الذي فيه الجرح نفس الجرح ثم يتيمم من أجل الجرح ما دام أنه مكشوف والماء يضره، يغسل ما حوله ثم يتيمم. أما لو كان عليه جبيرة أو لفافة فإنه يغسل كل مكان ويمسح على هذه الجبيرة أو على هذه اللفافة، إلا إذا كانت اللفافة أو الجبيرة زائدة عن مكان الحاجة فإنه أيضا مع المسح يتيمم من أجل المكان الذي غطته الجبيرة أو اللفافة زائدا عن الواجب والاضطراري فإنه يتيمم من أجله. فهذه موجبات وأسباب التيمم. وعلى كل حال هو رخصة وتيسير من الله عز وجل على عباده ورحمة بالأمة المحمدية ولله الحمد، فكل ديننا يسر ولله الحمد. لكن علينا ألا نستخدم كلمة ديننا يسر فنستحل فيه بعض المحرمات ونتساهل في ارتكابها ونقول ديننا يسر، فيجب أن يكون يعني على الحدود الشرعية دون أن نستحل فيها شيئا من المحظورات. فنعم ديننا يسر. نعم. قال وبدل عن الماء. نعم قلنا هو بدل عن الماء عند الأعذار التي ذكرناها. نعم. إذا تعذر استعمال الماء لعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد عليه من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا حل وطؤها ولا طلاقها. يعني هذه أحكام تتعلق في كمال الطهارة، أن المرأة إذا كانت حائض من المعلوم أنها ما دامت حائض لا تصوم ولا تصلي، ويحرم طلاقها ويحرم جماعها، لكن هذا باب الحيض سيأتي بابه مستقل. نعم. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر لا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم، هذا أيضا في مسألة إذا كان إنسان جنبا، فالله عز وجل ذكر: إلا عابر ولا جبن إلا عابر سبيل، يعني لا يجوز إنسان يجلس المسجد، ولكن يجوز له أن يعبر من باب وأخرج من الآخر عابر سبيل، سواء حيض أو نفاس أو جنب. لكن ذكروا أنه إذا كان عليه جنابة واضطر إلى الجلوس في المسجد فإنه يتوضأ ولو وضوءا، أو يتيمم إذا لم يجد الماء، إذا أراد أن يعني اضطر إلى الجلوس في المسجد من الجنابة يعني وهو جنب. أما الحائض فإنها لها أن تمر مرورا وليس لها حق أن تجلس في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة أن تأتيه بحاجته من المسجد في حاجة يسمونها الخمرة، لعلما قد تشبه السجادة، فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست بيدك. لكن إذا أراد أن تمشط شعره وهو معتكف في المسجد وهي حائض فإنه يخرج لها رأسه فتمشطه وهي جالسة في حجرتها وهو في المسجد، إلا أنه يدخل عليها رأسه فتقوم بذلك. فهذا دليل أولا على طهارة الحائض، يعني طهارة حسية، إنما نجاسة في مكانها ونجاسة معنوية بحيث أنه يجب أن تغتسل مثل جنوب. النجاسة أوجبت الغسل نجاسة معنوية ليست حسية. المؤمن لا ينجس لا ميت ولا حي، ولكن كونه يطهر هذا من كمال الطهارة ومن كمال الإيمان، من أجل أن العبادات لا تؤدى إلا على طهارة. كما أن من كان عليه حدث لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، سواء حدثا أصغر أو أكبر، لكن إذا كان حدثا أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيبا عن ظهر قلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. وقال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع، قال افعلي كل شيء إلا ألا تطوفي بالبيت الحرام، يعني إلا الطواف بالبيت، يعني مثلا تقف مع الناس بعرفات، ترمي الجمرات، المبيت، يعني كل مناسك الحج تفعلها إلا الطواف بالبيت، والسعي معروف أنه بعد الطواف. فعلى كل حال هذه أحكام ولله الحمد بينه واضحة، فعلى المسلم أن يحرص على تطبيقها تماما لتصح صلاته وتصح عبادته. فقد قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأفعال بحسب المستطاع، ولكن المحرمات ليس فيها رخصة، تجتنب كلها. النواهي ليس فيها رخصة، الأوامر تنفذها بقدر المستطاع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليك، المسألة السابقة في حديث عائشة قال ثم فاضل على سائر جسده فغسل رجليه، حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه. نعم، هذا هو لنا حافظ هكذا، ثم تنحى، قالوا تنحى لأنه المكان كان لينا فيلوث الأقدام بالتراب والطين، فتنحى إلى مكان جاف يابس فغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. في حديث نعم. عائشة أنه غسل رجليه مرتين في الوضوء وبعد الوضوء. يمكن هذا من كمال الغسل ومن كمال يعني الطهارة أنه غسله في بعد ما انتهى، لعل هذا من كمال الطهارة، وإلا فإذا غسلها بالوضوء من حيث الطهارة قد طهرت، لكن هذا من باب الكمال، هذا من باب الكمال في الطهارة، وسواء في الغسل نعم أو في الوضوء، فهذا من باب الكمال. حسن الله عليكم. سؤال يقول المرأة أو الرجل إذا اغتسل، يقول المرأة إذا اغتسلت من الحيض والنفاس أو الرجل اغتسل من الجنابة، هل لهما أن ينوي الوضوء مع الغسل؟ نعم، قلنا أنه كما سمعتم الآن، أولا أنه يغسل فرجه هذا هو اللازم، ثم إن توضأ وضوءه للصلاة فهو أكمل، فإن تمضمض واستنشق ثم عمم بدنه بالماء كفى عن الوضوء وعن الغسل، هذا المجزئ. لكن الكمال كما ذكرت لكم، الكمال أنك بعدما تغسل فرجك تتوضأ وضوء الصلاة كاملا ثم تغتسل، هذا الكامل. أما المجزئ كما قلنا، إذا غسل فرجه تمضمض واستنشق ثم عمم بدنه من رأسه إلى قدميه وتفقد جسمه ولم يبقى بقعة إلا أصابها الماء، يكفي، هذا المجزئ. أما الكامل ولا الأفضل كما ذكرنا أكثر من مرة، يعبم بدنه بالغسل 3 مرات، هذا الأفضل بعد الوضوء الكامل. حسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة ولا أنجبت في شهر رمضان، هل ماذا تفعل؟ هل تقضي أم تطعم؟ ولدت في رمضان، نعم، ثم لم تصم رمضان إلى الآن، عليها أن تقضي. كيف تطعم ما دام أنها الآن باقي على رمضان شهور، والشتاء الآن الوقت أقصر ما يكون وأخف ما يكون الصيام، عليها أن تبادر بالقضاء. هذا ركن من أركان الإسلام تؤديه كما هو. إذا لم تكن مريضة وتستطيع الصوم فإن عليها الصوم والمبادرة إلى القضاء، ولا تتساهل ولا تماطل. الإطعام لو كانت مريضة ولا تستطيع القضاء أبدا، أو أنها تساهلت حتى جاء رمضان الثاني وهي لم تصم، فإن عليها الصيام بعد رمضان والإطعام أيضا. لكن ما دام أنها ولدت في رمضان الماضي، الآن باقي شهور ومستقبلة الشتاء، فعليها أن تحرص على أن تقضي الأيام في هذه الأيام، أقصر ما يكون النهار وأبرد ما يكون، فالحمد لله ما فيه مشقة ولا شيء. يقول السائل: من غاب أو من يغيب عن زوجته سنة أو أكثر، هل عليه أن يجدد عقد نكاحه معها؟ من قال هذا؟ لو يجلس عنها 20 سنة ما دام أنها لم تطالبه بذلك وهو لم يستطع الحضور، فالنكاح كما هو، ما احتاج تجديد، هو طلقها علشان هذا، عاد جهل زايد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.